بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 12 والذي نتدارس فيه توحيد الألوهية في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب كالأبواب السابقة أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنواعا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد تقدم معنا مرارا أن كل عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى فإنها تعتبر شركا، والاستعاذة عبادة خالصة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغيره. ولما كان صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وصرح بالحكم في كونه من الشرك. ومن هنا للتبعيض، فهي من التبعيضية، فمن جملة الشرك بالله عز وجل أن يستعيذ العبد بغير الله جل وعلا. فالاستعاذة المشروعة هي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، والاستعاذة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستعادة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وأعوذ بكلمات الله التامات، وأعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك، وهذا أمر متقرر عند العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. والاستعادة نوع من الدعاء والطلب. قال الشارح رحمه الله: الاستعادة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فطلب الخير. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، فالعائد بالله قد هرب إليه، واعتصم واستجار به ولجأ إليه، والتزم بجنابه مما يخافه. وهذا التمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة. وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه، وتواترت بها السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب. وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. فعرف الشارح رحمه الله الاستعاذة بأنها الالتجاء والاعتصام والتحرز، وهذا تعريف للاستعاذة في اللغة. وعند أهل اللغة أن كلمة الاستعاذة مأخوذة إما من أولا مأخوذ من الستر، ومنه قولهم للبيت الذي في أصل شجرة عوّد، لأنه عاد بالشجرة واستتر بأصلها. وكذلك العائد قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه. هذا المعنى الأول للاستعاذة. وقيل كما ذكر المصنف هنا أنه مأخوذ من المجاورة والالتصاق، ومنه قولهم للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، لأنه استمسك به واعتصم. وفي المثل يقال: أطيب اللحم عوذه، وهو ما التصق منه بالعظم. وكذلك العائد قد استمسك بالمفتعال به واعتصم به ولزمه. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذين القولين قال: والقولان حق، والاستعادة تنتظمهما جميعا، لأن المستعيد مستتر بمعاده مستمسك به. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين الشارح حقيقة الاستعادة، وهي الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا لأنه يلتجأ إليه. قال: فالعياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فلطلب الخير. فقول العبد أعوذ بالله هو التجاء لله تبارك وتعالى واعتصام به من الشر، وأما اللياذ فلطلب الخير. ثم أورد الشيخ رحمه الله بيتين فيهما ما يدل على التفريق بين الاستعادة واللياذة. قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني من الخير، ومن أعوذ به فيما أحاذره، يعني من الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم قال: فالعائد بالله قد هرب إليه واعتصم واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه. قوله: فالعائد بالله قد هرب إليه واعتصم واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه، وذلك لأن الله عز وجل بيده كل شيء، وهو المنفرد تبارك وتعالى بالحكم. فإذا أراد الله عز وجل بعبده سوءا لم يعوده منه إلا هو جل وعلا، فهو الذي يريد به ما يسوءه، وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه وتعالى مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمسك بالضر وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو. فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، والملجأ منه إليه، كما أن الاستعادة منه، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة. ويقصد رحمه الله حاجة العبد إلى ربه جل وعلا في كل شيء، ولا سيما عند الأمور المخوفة، فإن العبد يلتجئ إلى ربه عز وجل ويستعيذ به. قال: وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه، وتواترت بها السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. ويقصد رحمه الله الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاثة على الاستعادة به جل وعلا، من نحو قوله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: أعوذ برضاك من سخطك. ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وهي عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر، وهذا قد تقدم بيانه في كون الاستعاذة مأمور بها، وقد جعلها الله عز وجل من حقوقه الخاصة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. لكن الشارح رحمه الله ذكر صورة جائزة في الاستعاذة بالمخلوق، فقال: وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، يعني إذا استعاذ يعني التجأ لمخلوق، وشرط هذا المخلوق أن يكون حيا حاضرا وأن يكون قادرا على دفع الشر الذي يأتي إلى العبد، فإن هذا جائز. وهذه الشروط هي شروط جواز الاستعاذة بالمخلوق. فالشرط الأول أن يكون حيا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، والشرط الثالث أن يقدر على دفع الشر، فإن هذه الشروط إذا اجتمعت فإن الاستعاذة بالمخلوق جائزة. وقوله الحي الحاضر، وفيما يقدر عليه يخرج منه الميت والغائب ومن لا قدرة له في دفع الشر. ويمكن أن نقول بأن الاستعاذة باعتبار المستعاذ به تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هذا الباب أيها الإخوة تفهمه عندما تفهم هذه الأنواع الثلاثة في تقسيم الاستعاذة باعتبار المستعاذ به. فالأول الاستعادة بالله عز وجل، أو الاستعادة بصفة من صفاته جل وعلا، أو الاستعادة باسم من أسمائه جل وعلا، فإن هذا جائز. وقد تقدم ذكر شيء من النصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله أعوذ برضاك من سخطك، وقوله عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فإن الاستعادة بصفاته جل وعلا هي في الحقيقة استعادة به تبارك وتعالى. النوع الثاني هو الاستعادة بالأموات وأصحاب القبور ونحوهم، فإن الاستعادة بهؤلاء والاستعادة بالجن أو الاستعادة بالأحياء غير القادرين على العوض شرك بالله جل وعلا، وهو الذي من أجله عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وبين أنه شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، كما قال في مقدم هذا الباب ونقل قول الله جل وعلا وقوله قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال القرطبي رحمه الله ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وأما النوع الثالث فهو الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، إذا كان المخلوق حيا وكان هذا المخلوق قادرا وهو موجود، فإن الاستعاذة به صرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم هنا بجوازه، وهي مسألة قد وقع فيها خلاف عند أهل العلم. فالقول الأول هو عدم الجواز، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق مطلقا، لأن الاستعاذة عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وأما القول الثاني فهو جواز ذلك بالشروط السابقة، أن يكون حيا وأن يكون قادرا وأن يكون موجودا. واستدلوا بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من تشرف لها تتشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. قال أصحاب هذا القول هذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز الاستعادة بالمخلوق إذا كان قادرا على ذلك وإذا كان حيا موجودا، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يطلب من المخلوق فيكون من قبيل الشرك بالله عز وجل. وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره الشارح هنا. ويمكن أن يحمل قول المانعين من الاستعادة بالمخلوقين مطلقا على أنهم يريدون تعلق القلب به وإظهار الاضطرار إليه والاعتصام به وتفويض الأمر إليه وتعليق النجاة به، فإنه الحالة هذه لا شك أنها عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما الاستعادة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وهذا مقتضى الأحاديث الواردة، وهذا مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق فعدت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فتلخص من هذا أن الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه وكان حيا موجودا أنه لا بأس به وهو جائز. ثم قال الشارح: وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب. وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا كالشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. وملخص هذا أن الاستعادة بالله تبارك وتعالى تكون على 3 درجات. الدرجة الأولى وهي الدرجة الكاملة أن يستعيد بالله وحده فيقول أعوذ بالله. وأما الدرجة الثانية فهي أن يأتي بثم فيقول أعوذ بالله ثم بك، فإن هذه الدرجة جائزة. وأما الدرجة الثالثة فهي أن يأتي بالواو وهي المساواة، أن يساوي بين الله عز وجل وبين غيره، كان يقول أعوذ بالله وبك. فما حكم هذا القول؟ ذكر الشارح رحمه الله له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من قبيل الشرك الأصغر، والحالة الثانية أن يكون من قبيل الشرك الأكبر. فيكون شركا أصغر إذا قال أعوذ بالله وبك فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه العبد، فيكون من قبيل الشرك اللفظي. وأما إذا كان هذا العبد لا يقدر عليه، كان يكون ميتا أو يكون هذا غير موجود أو لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه الحالة هذه يكون من قبيل الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. يعني لو قال أعوذ بالله ثم بك أو قال أعوذ بالله وبك فالحكم واحد إن كان في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ثم أورد الشيخ رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح رحمه الله: أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله في مقدم هذا الباب دالة على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا، وأن الاستعاذة بالجن ونحوهم شرك به تبارك وتعالى. وبين الشارح أن وجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك، وكان من جملتها هذا الاعتقاد، وهو أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الاستعاذة كما ذكر الشارح رحمه الله أنهم كانوا إذا جاءوا إلى واد أو إلى مكان موحش مخوف قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويقصدون بسيد هذا الوادي هم رؤساء الجن، وسفهاء القوم هم بقية الجن. وقوله جل وعلا فزادوهم رهقا له معنيان عند أهل العلم، إما أن يكون المقصود من ذلك أن الجن زادوا الإنس رهقا وبعدا عن الله تبارك وتعالى، وحصل لهم بسبب ذلك الخوف والإرهاب والذعر، عاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم. والقول الثاني هو أن الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا، يعني زادوهم عتوا وتكبرا وتعاليا. وقال بعض أهل العلم أن كلا الأمرين وارد وكلا القولين صحيح، فإن الإنس زادوا الجن ما ذكر من التكبر والعتو ونحو ذلك، وكذلك الجن زادوا الإنس الخوف والذعر والبعد عن الله تبارك وتعالى. والتعبير بقوله رهقا هو أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء، فصار الذعر والرهق يصل إلى الأبدان، أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم المسلمين دعاء يقولونه إذا نزلوا منزلا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهو الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فقوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال الشارح أي اعتصم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، أو الشافية الكافية، أو الكلمات هنا القرآن من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم وما موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييد الوصفي. والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ونهوا عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. ومن ذبح لغير الله أو استعاذ بالله أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة. هنا في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إيانا إن نزلنا منزلا جديدا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وسواء كان هذا النزول نزول إقامة دائمة أو كانت إقامة طارئة فإن العبد يقول هذا الكلام. فقوله أعوذ بكلمات الله، قال الشارح أي اعتصم بكلمات الله، والتامات بمعنى الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، فكلام الله عز وجل كلام كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه ولا عيب فيه. وذكر قولا آخر في معنى التامات وهي الشافية الكافية، يعني يعود بكلمات الله الشافية الكافية. وقد يقصد بالكلمات هنا القرآن، وقد يقصد به عموم كلامه تبارك وتعالى، فيكون المراد الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. وكانت كلمات الله عز وجل تامات لأمرين، وذلك للصدق بالأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلماته جل وعلا صادقة، وكذلك هو عادل عز وجل فيما يقول. وقوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر، لا من شر كل ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم. فكل ذي شر نستعيذ بالله عز وجل به في هذه الكلمات. عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق قام به الشر. فعلل الشارح رحمه الله هذا بأن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مخلوقات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة من خلقهما فإن في خلقهما الخير الكثير، كالخوف من النار، وإن الخوف من النار يوجب للعبد أن يبتعد عن الأعمال التي تؤدي إليها، وأن يعمل بمرضاة الله جل وعلا، وأن يحذر من الشيطان الذي يؤدي به إلى النار. القسم الثاني هو ما كان فيه خير محض، مثل الجنة ومثل الملائكة ومثل الرسل. وأما الثالث، القسم الثالث، فما كان فيه شر وخير، وهذا في عامة المخلوقات، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. وقول الشارح رحمه الله وما موصولة، يقصد في قوله من شر ما خلق، قال وما موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييد الوصفي، يعني يكون المقصود من ذلك من شر الذي خلق، ولا يمكن أن تكون ما هنا مصدرية، فلا يكون المقصود من هذه الكلمة من شر خلقك. ثم قال الشارح في تعريف الشر: والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. فجميع هذه الأمور تستعيد بالله عز وجل وتلتجئ إليه منها جميعا. قال: وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيدوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعادة بالجن، وهذا بديل شرعي عما كان يفعله أهل الجاهلية عندما كانوا يستعيذون بالجن كما تقدم معنا. ثم قال الشارح: والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ويقصد بالأذى عمومه، كل ما يكون فيه شر فإنك تستعيذ بالله عز وجل منه في هذه الكلمات، مما يكون فيه الشر سواء كان إنسيا أو كان جنيا أو كان هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان فإنك تستعيذ بالله عز وجل منه. ثم قال الشارح: وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ونهوا عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وهذا الوجه في الاستدلال من الحديث هو كون كلمات الله تبارك وتعالى مما يستعاذ به، ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله عز وجل من المخلوقات يعتبر شركا، فلو كان كلام الله عز وجل مخلوق لكانت الاستعاذة بهذا المخلوق شركا، فدل هذا على أن الاستعاذة بكلام الله عز وجل مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد شركا، بل إنه مشروع. ومن المعلوم أن كلمات الله عز وجل من صفاته، وصفاته جل وعلا غير مخلوقة، ومثل هذا كما تقدم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة ألفاظ فيها الاستعادة بصفات الله جل وعلا. ومثال هذا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، فهذا استعادة بعزة الله تبارك وتعالى، والعزة من صفاته جل وعلا وليست مخلوقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في فضل من قال هذه الكلمة: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال الشارح: قال القرطبي: هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وقول القرطبي رحمه الله: علمنا صدقه دليلا وتجربة، دليلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وتجربة لأنه حكى قصة وقعت معه، وهو يصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن نصدقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم نجربه فإنه يجب علينا الإيمان بما قال ولو لم يحصل لنا تجربة. وفي ختام هذا الباب يحسن التنبيه على أمر كنا قد أشرنا إليه في بدء هذا الباب، وهو أن الاستعاذة نوع من الدعاء والطلب. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الدعاء والاستعاذة؟ نقول بأن الدعاء أعم من الاستعاذة، فإن الدعاء يشتمل على الاستعاذة وعلى غيرها، وأما الاستعاذة فهي داخلة في الدعاء والطلب ولا العكس. ثم أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يتعلق بالاستغاثة. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجل أن يبين أن الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى على ما يأتي تفصيله تعتبر من الشرك به جل وعلا، وكذلك إذا دعا غير الله عز وجل فإنه يعتبر من الشرك. والمقصود بالشرك هنا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهو يريد رحمه الله أن يبين أن الاستغاثة حق خالص لله جل وعلا، وأن الدعاء حق خالص لله جل وعلا. أما الاستغاثة فيأتي تفصيل الحكم فيها، وأن من أنواع الاستغاثة بالمخلوق ما يكون جائزا بشروط كما في الباب السابق مما يتعلق بالاستعاذة بالمخلوق. والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء أعم من الاستغاثة. قد يقول قائل: إذا لماذا عطف بأو الدعاء على الاستغاثة؟ نقول: هذا من قبيل عطف العام على الخاص. قال الشارح رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة شدة، كالاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، والغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الأموات والغائبين، وأنه من الشرك الأكبر. فبين الشارح معنى الاستغاثة وذكر الفرق بين الاستغاثة والدعاء. فأصل الغوث الإغاثة والنصرة تكون عند الشدة، ويقال استغثته طلبت الغوث منه، ويقال الغيث وهو المطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث وهو لإزالة الشدة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذا يتبين لنا كما بين الشارح الفرق بين الاستغاثة والدعاء، في أن الاستغاثة تكون عند الكروب وتكون عند الشدة، وأما الدعاء فإنه يكون عند الشدة ويكون عند عدمها. ولذلك قال: فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. فمن حصلت له شدة يجب عليه أن يلتجي إلى الله جل وعلا، ومن أراد أن يدعو فإنه يجب عليه أن يدعو الله جل وعلا، ولا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فمثل الصلاة ومثل التكبير والتحميد والتسبيح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما دعاء المسألة فضابطها هو الطلب من الله تبارك وتعالى وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، ومثاله قوله تبارك وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ومن عظيم منزلة الدعاء أنه عبادة، وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. وقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعائي بل قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. ثم استدل المصنف رحمه الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشارح: نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، وأنه لا يجوز إلا ممن يملكه وهو الله وحده. وهذا النهي خرج مخرج الخصوص، والمراد به العموم، فهو عام لجميع الأمة. فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، ولها نظائر. يخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منه، لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ: هو العبادة، صححه الترمذي وغيره. وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل، والخبر المعرف بالألف واللام يدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا لذلك. ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا. والنوع الثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، وهما متلازمان. فهذه الآية التي أوردها الشيخ فيها نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه عموم الناس. نهاهم الله عز وجل عن دعاء غير الله عز وجل ممن حقيقته أنه لا ينفع ولا يضر، لأن النفع والضر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. ووصف الله عز وجل من صرف هذا الدعاء لغيره جل وعلا بالظلم، وهو الشرك. وبين الشارح أن هذا الخطاب الذي يخرج مخرج الخصوص ويراد به العموم قد ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل. يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منه، وذلك لكونه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل. وهذا الخطاب وهو قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه من الممكن أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالخطاب له ولجميع الرسل، ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا. وتكون الحكمة من النهي هو أن يكون غيره متأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله، فهو إلى من يمكن منه من باب أولى، وهم بقية الناس. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم أورد الشارح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وهو اللفظ الصحيح. وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف. قال: وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل، وهو قوله هو، الدعاء هو، والخبر المعرف بالألف واللام، وهو العبادة، ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ثم بين أن الدعاء نوعان كما تقدم معنا: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة ما يكون فيه طلب الخير أو دفع الشر، فالمعبود لابد أن يكون مالكا لذلك، ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا. والنوع الثاني هو دعاء العبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، وذلك لأنه إذا كان فيه صيغة سؤال وطلب فإنه يكون من قبيل دعاء المسألة. وقوله رحمه الله: وهما متلازمان، يريد بذلك أن كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، فمن عبد الله تبارك وتعالى يلزمه إذا أراد أن يدعو وأن يطلب من خيري الدنيا والآخرة ألا يطلب إلا الله جل وعلا. وكذلك نقول: كل دعاء مسألة فإنه متضمن لدعاء العبادة، فمن دعا الله وطلبه وسأله من خيري الدنيا والآخرة فإن هذا مضمن لدعاء العبادة، فهو داخل فيه. ثم أورد الشيخ قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. قال الشارح: أي إن أصابك بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله وحده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه إلا هو سبحانه، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية ونحوها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذه الآية وهي قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يدل على أن الضر بيد الله عز وجل، وأن الكشف كذلك بيد الله جل وعلا. فمن كانت هذه حاله فهو أولى بالعبادة دون ما سواه من المخلوقات الذين لا يملكون حتى النفع والضر، فلا يملكون كشفه من باب أولى. عندما يقع العبد في ضر فإن هذه المعبودات جميعا لا تملك كشفها، لأن الذي يملكها هو الله جل وعلا. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تتمة الآية: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية في قوله جل وعلا: ولا يضرك، ما المقصود بالضرر هنا؟ المقصود هو أن هذه المعبودات جميعا التي تعبد من دون الله عز وجل لا تملك شيئا، ومن جملتها أن يحصل لك ضرر. وقال بعض أهل العلم: أي لا يدفع عنك الضر. وقال بعضهم: لو تركت عبادته لا يضرك شيئا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو الظاهر من اللفظ،

وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. فقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ويقصد بالدعاء هنا هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، والاستفهام هنا في قوله ومن أضل هو استفهام إنكار، حيث إن فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله عز وجل ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكل مدعو يدعى من دون الله تبارك وتعالى هذه صفته، أنه لا يستجيب للداعي إلى يوم القيامة. فالاستفهام هنا هو بمعنى النفي، فهم عن دعائهم غافلون، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فكما قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ويتبرؤون منهم، كما قال الله عز وجل: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ثم قال: وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لها. فلا أضل ممن لا يحصل له إلا نقيض قصده، يتبرأ منه معبوده ويجحد عبادته له. ومحل الشاهد هو في قول الشارح: وأثبت تعالى أن دعاء غير الله عبادة له، وأنه في غاية الضلال، وأكثر ما يستعمل في السؤال والطلب. ثم ذكر المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب فيها خمسة أمور: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. وهذا أبلغ في الزجر، كونك تدعو إنسانا هو غافل عن دعائك ولا يعرف عنه شيئا، هذا من أضل ما يكون. وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وهذا في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. فما المقصود بكانوا لهم أعداء؟ هل كان العابدون للمعبودين أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ الجواب أنه يشمل الأمرين، فالعابدون يكونون أعداء للمعبودين، وكذلك المعبودون يكونون أعداء للعابدين. وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن هذا من بلاغة القرآن. قال: وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز صرف العبادة التي هي الدعاء هنا لغير الله، فلا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى ممن هذه حاله. ثم قال المصنف: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. قال الشارح: يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه من إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم من عنده وجعلهم خلفاء أحياء بعد أمواتهم. أإله مع الله، أي أإله سوى الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، أي أنتم تعلمون وتعترفون أنه لا يفعل ذلك سوى الله. فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم في حال الاضطرار فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، قليلا ما تذكرون وتعتبرون نعم الله وأياديه عندكم، فلذلك أشركتم به غيره. ومن تأمل هذه الآيات ونظائرها تبين له أن الله احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة عليه. فهذه الآية: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه فيها حجة على المشركين عندما اتخذوا الشفعاء من دون الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وليس من قبل تلك المعبودات، لأنه عند الشدة وعند الكرب يلتجئون ويخلصون الدعاء إلى الله جل وعلا كما أخبر الله عز وجل عنهم في آيات عديدة. فإذا كان هذه حال المعبودات إذ إنكم لا تلتجئون إليها عند الشدة والكرب، فإن هذا يدل على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن الدعاء لا يكون إلا من حقوق الله تبارك وتعالى والتي يكون صرفها لغيره تبارك وتعالى شركا أكبر مخرجا عن الملة. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله عدة آيات وبراهين تدل على استحقاق الله تبارك وتعالى لعبادته، فمن ذلك أولا إجابة المضطر، وثانيا كشف السوء، وثالثا أنه جعلهم خلفاء الأرض. والكفار معترفون بهذه البراهين، ولذلك خاطبهم الله عز وجل بلازم إقرارهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فقوله أإله مع الله هذا استفهام إنكاري، أمن يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، والمعنى أنكم تعلمون وتعترفون أنه لا يفعل ذلك سوى الله جل وعلا. فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم في حال الاضطرار فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء. وهذا في القرآن كثير، يبين الله عز وجل ضعف المعبودات ويبين عدم ملكها وعدم إيتائها الناس للرزق وعدم كشفها للضر للناس. وهذا يبين كذلك أن هذا الأمر حق خالص لله جل وعلا. قليلا ما تذكرون، ومعنى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تعتبرون نعم الله وياديه عندكم، فلذلك أشركتم به غيره. ثم بين الشارح رحمه الله أن من تأمل هذه الآيات ونظائرها تبين له أن الله احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوهم من قصر العبادة عليه. ما أقر به المشركون هو توحيد الربوبية، على ما جحدوه هو توحيد الألوهية. الله عز وجل يحتج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على استحقاقه لتوحيد الألوهية وقصر العبادة عليه. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا لاستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. قال الشارح: هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال الشارح: أي يرفع عنا أذيته، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال الشارح: وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وتحذيرا من وسائله. وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه بطريق الأولى. قال شيخ الإسلام: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه، لا ينازع فيها مسلم، فإن الصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في الصحيح وغيره. وأما بالمعنى الذي نفاها فهي مما يجب نفيها. قال: وقد يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، وهذا يرد عليه فهمه، كما روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول أبي عبد الله القرشي: كاستغاثة المسجون بالمسجون. ودعاء موسى: وبك المستغاث. قال: ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سوى الله، انتهى. وقد تبين بما ذكر من الآيات والأحاديث أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواعه. فهذا الحديث فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فإن هذا المعنى المذكور وهو الاستغاثة ودرء شرع هذا المنافق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعما يتفوه به في حق الله تبارك وتعالى وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يكف أداه، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن هذه الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، وهو يريد عليه الصلاة والسلام المعنى الآخر، وهو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. لذلك بين الشارح أن هناك معنى لا إشكال فيه، وهو مراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المعنى لا إشكال فيه. والمعنى الآخر هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت انتباه الناس إليه، وهو أن يطلب من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وذلك هذا كان فيه حماية لجناب التوحيد. وقد يقال كذلك كما نبه أهل العلم إلى أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب مع الله جل وعلا في اللفظ، فيكون من باب التأدب في اللفظ وليس من باب الممنوع في المعنى، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فسواء قيل بالأول أو قيل بالثاني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد حماية جناب التوحيد وأراد سد كل وسيلة توصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك يقال فيه التأدب في الألفاظ مع الله عز وجل، وأن التخلص من هذا المنافق لا يكون إلا بالله جل وعلا. وأشار الشارح رحمه الله في آخر شرحه إلى أن ما ذكر من الآيات والأحاديث في أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواعه. في هذا الكلام دلالة على أن كل استغاثة بغير الله عز وجل من ميت أو غائب أو حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه يكون من قبيل الشرك، فيه بيان أن من الاستغاثة ما يكون جائزا. ولهذا نقول بأن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة الجائزة. فأما الاستغاثة الممنوعة فهي الاستغاثة بالصالحين من الأموات، سواء كانوا أنبياء أو ممن يعتقد فيهم الولاية وممن يعتقد فيهم أن له التصرف في الكون أو أن له النفع والضر ونحو ذلك. وهذا النوع شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو شرك أهل الجاهلية الذين أنكر الله عز وجل سماعهم له، فكيف ترجى إغاثتهم؟ قال الله عز وجل: قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ومن هذا القبيل الاستغاثة بالأحياء سواء كانوا حاضرين أو غائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، مما هو من خصائص الله جل وعلا. فإذا استغاث بهؤلاء الأحياء فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فإنه كذلك يعتبر من الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة الجائزة فهي الاستغاثة التي تجوز بالمخلوقين، وهذا النوع من الاستغاثة يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك فيما يقدر عليه المخلوق وليس هو من خصائص الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يكون المستغاث به حيا، إذ لا يجوز أن يستغاث بالأموات ولو كانوا من الأنبياء والصالحين. الشرط الثالث أن يكون المستغاث به حاضرا قادرا على الإغاثة، فلا يستغاث بالغائب والعاجز ونحوهما. فإذا توافرت هذه الشروط وهي أن يكون هذا المخلوق حيا وأن يكون قادرا وأن يكون حاضرا يجوز الاستغاثة حينئذ. وهذا كما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فموسى عليه السلام حي وحاضر وقادر، لما كان حيا حاضرا قادرا استغاثه هذا الرجل الذي من شيعته وأغاثه موسى عليه السلام، فكان هذا دليلا على أن هذه الاستغاثة من قبيل الاستغاثة الجائزة. وهنا تنبيه أخير، وهو أن الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في آخر هذا الباب وهو حديث عبادة عند الطبراني أنه حديث ضعيف عند طائفة من أهل العلم، والشيخ رحمه الله أورده للاعتضاد لا للاعتماد. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.